الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: والكلام في شيئين، في اتباع الظن وفي الفقه هل هو من الظنون؟ أما الأول فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث، وهو أن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم، وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة ويعمل بالراجح، وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به. إيش؟ وكون هذا هو الراجح أمر معلوم. اسمع شوي. أمر معلوم. ها. عند أمر مقطوع به. ما أدري، كأنه أمر معلوم مقطوع به. اقرأ كذا. وكون هذا هو الراجح أمر معلوم مقطوع به. وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به. أمر يمكن أمر معلوم عنده مقطوع به، عنده وعند المستدل، وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عنده مقطوع به. نعم أحسن. وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عنده مقطوع به. طيب. وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به. نعم. وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح. نعم. وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. وفرق بين اعتقاد الرجحان. وفرق بين اعتقاد الرجحان. اعتقاد الرجحان. ورجحان الاعتقاد. فأما اعتقاد الرجحان، الفرق بين اعتقاد الرجحان يعتقد أن هذا راجح، الفرق بين رجحان الاعتقاد، اعتقاد الرجحان اعتقد انه اعتقاد الرجحان. نعم. اما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان. أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان. وإذا ظن الرجحان أيضا فلا بد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر، ورجحان هذا غير معلوم، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متبعا لما علم أنه أرجح. وهذا اتباع للعلم لا للظن، وهو اتباع الأحسن كما قال: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن، وهذا معلوم. فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم، بما يعلم أنه أرجح من غيره. فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين. وحينئذ فما عمل إلا بالعلم. وهذا جواب أبي الحسن البصري وأبي الحسين البصري وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم. والقرآن ذم من لا يتبع إلا الظن، فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره، كما قال: والقرآن ذم من لا يتبع إلا الظن فلم يستند ظنه إلى علم، فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره. إلى علم، علم فلم يستند إلى علم، فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره، بأن هذا أرجح من غيره. كما قال: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن. وهكذا في سائر المواضع يذم الذين إن يتبعون إلا الظن، فعندهم ظن مجرد لا علم معه وهم يتبعونه. والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا، بعلم بأن كثير من يعني مثلا في الأحكام والتصديق والتكذيب، يعني هذا مشروع، يعني اتباع العمل به بالظن الراجح. البينات شهادة رجلين، شهادة الشريعة باعتمادها في إثبات الحقوق في الأنفس والأموال، مع أن شهادة اثنين لا تفيد إلا الظن، لكن الظن الراجح. شهادة اثنين ما توجب القطع. نعم، أحسن الله إليكم. فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا، يعتقدون فيعتقدون الرجحان يعتقدون اعتقادا عمليا علميا. طيب، عمليا ايش فعلا؟ فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا، لكن لا يلزم اذا كان ارجح الا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الامر. كانها الراجح ايش؟ يعني ما يلزم ان يكون ما اعتقده المجتهد راجحا، ما يلزم ان يكون هو الصواب. من اجتهد فأصاب، من اجتهد فأخطأ. هذا يدل على أنه قد يجتهد ويرى أن هذا هو الصواب ويكون خطأ. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع. فإذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بينة تشهد له،